أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا أعنا وأوزعنا قول الحق واتباع الحق والعمل بالحق، وأعذنا من الضلالة، وأعذنا من الزلل والخطأ، واكفنا شرور أنفسنا، واختم لنا بالصالحات هذا اليوم 19 من جماد الأولى من العام 34، وهذا اليوم وهذا الدرس 83 بعد 100 من دروس سورة البقرة. أشير أولا ابتداء أننا كما يعلم إخوتنا وطلبتنا أننا أحصرنا ومنعنا عن 5 جمع خلت، منعنا عن المسجد وحبسنا عنه وحصرنا عنه اليهود، فالدروس التي لم يسمعها إخوتنا وطلبتنا إنما كان لأجل هذا. الثانية، كما اعتاد المسلمون في مثل هذا اليوم ذكرى تسمى ذكرى يوم الأرض الموافق 30 من آذار. طبعا أنا بضحك حتى يتبين أنه إذا قلت 30 من آذار هذا ليس ديني. 30 من آذار، نحن المسلمين لا نعرف شيئا اسمه آذار أصلا، ما في عندنا في أشهرنا ولا في أشهر الله شيء اسمه آذار. فنذكر إخواننا أن يبدأوا بالأولى فالأولى والأرفع فالأرفع والأكرم فالأكرم، يعني لا يقاتل المؤمن على تراب، إنما يقاتل اسمع على حق. فقد يكون حقك في ترابك، وحقك في مالك، وحقك في عرضك، وحقك في دينك، فقاتل على حقك ولا تقاتل على تراب. واضح؟ هذه البلد قداستها وشرفها ليس ترابها، إنما الدين الذي قدسها. هذه البلد قدسها الدين، ولم تقدس دينه ولا تقدس ناسا. واضح إخواننا؟ فلو أن الناس جعلوا ميقاتا يذكرون فيه حقهم في دينهم ثم فيما أذن الله لهم فيه، يكون هذا خيرا لهم مما اعتادوا. ولو أنهم طهروا أنفسهم من 30 آذار، لأن عامة بيت المقدس مسلمون. واضح؟ والمعلوم أن النصارى نصف 1%، النصارى في فلسطين نصف 1%، فلو كانوا 10% وكانوا ذمة لنا وكانوا 30%، بقيت البلاد للمسلمين، وبقي الأصل أن يتكلم المسلمون بدين الأنبياء المسلمين. واضح؟ فذروكم من هذه 30 آذار، 21 آب، 21 آب هذه اللي جعلها أحد خطباء الأقصى يوما للأقصى، 21 آب، آب اللهاب. اذكروا كانوا إحنا يعني جهال وإحنا صغار كانوا يقولوا لنا آب اللهاب، وهكذا يدينون بهذا. فنسأل الله الفرج للمسلمين جميعا ولأهل هذه البلاد ولسائر بلاد المسلمين أن يفرج عنهم البلاء والكرب والغم وأن يردهم إلى دينهم، لأنه ما أصابتنا مصيبة إلا بما كسبت أيدينا، ما ابتلانا الله بعدو إلا بما كسبت أيدينا. فإذا أردتم أن يرفع الله عنكم البلاء فأنيبوا وتوبوا وارجعوا إلى ربكم، غير هذا لا يكون. كان لنا نبينا عليه الصلاة والسلام معه زيادة على 10,000 مقاتل، 12,000 مقاتل في حنين غلبوا، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وتولوا عن نبي الله عليه الصلاة والسلام ونصرهم ببدر وهم أذلة. فأقول لكم، مفتاح هذا الخير أو مفتاح الشر من يبغي الدار الآخرة أو من يبغي الحياة الدنيا. فلما كان أصحاب النبي كما قال الله في سورة آل عمران: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، لما نزلوا عن أحد كتبها الله، قال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فلما كان في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من مثل هذا، أصيب النبي وكسر المشركون رباعيته من أسنانه وشجوا وجهه وأدموه. ليه؟ منكم من يريد الدنيا. لما أفلح طالوت والذين معه بما ومن الذي بقي معه فأفلح معه، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، اليوم عامة المسلمين تحت هذا آمنوا بالنبي، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، اسمع من سيفلح ولمن العاقبة الباقية. قال الذين، اسمعوا، يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فإذا استطعت أن تصبر في مرضاة الله لمرضاة الله تبتغي لقاء الله أفلحت. فلما كان في أصحاب نبي الله عليه الصلاة والسلام من كتب الله منكم من يريد الدنيا، كان ما كان، فشج وجه نبي. وأي نبي؟ أقول لكم، لا تجعلوا يوما للأرض، أيام الأرض أيام سوء، واجعلوا أيامكم للآخرة كما قال الله لموسى، قال: ذكرهم بأيام الله. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، لا تجعلوا أيامكم أياما للتراب ولا أياما للأرض ولا للحياة الدنيا، وقتوا ليوم تلقون فيه الله، إن رضي فزتم وأفلحتم، وإن كان ساخطا وقد حزتم الدنيا خاب الناس وخسروا. فاجعلوا أيامكم للآخرة بطاعة الله واتباع المرسلين. جيد، في الدرس الفائت كنا نتكلم في محل الأمر في كتاب الله من الآية المباركة، قال لبني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتب وأنتم تتلون أي كتاب؟ العظيم. إذا قال الله الكتاب، لا يعبأ الله إلا بكتابه، فمين؟ فإذا سمعتم النبي يقول الكتاب هذا الكتاب. وإذا سمعتم الرب يقول ذلك الكتاب هذا الكتاب، لا يعبأ الله بكتاب دون كتابه. ولا كتب المذاهب، سألوا الأنبياء، سألوا محمدا عليه الصلاة والسلام ورب السماء. إن قال لكم الأنبياء إن الرب يعبأ بكتاب دون كتابه، أسمي لكم ربكم حتى تحسنوا الجواب؟ المتكبر. في المشايخ اليوم من كبريائه لا يلتفت لكتب أقرانه، فما ظنكم بالمتكبر الذي في السماء الذي علم الناس كيف يتكلمون ثم يعبأ بكتبهم؟ ماذا يفعل بكتبهم؟ يقرأ فيها تبارك اسمه، يحتج بها، واضح؟ فقال لهم وأنتم تتلون الكتاب. فكان المقام في الدرس الفائت على محل الأمر، أتأمرون؟ فجرت عادتنا في درسنا للكتاب، أمر الله بدراسة الكتاب، قال ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة، يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون، بما كنتم تعلمون الكتاب. لما من الله على ابن مريم قال وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فأخوانا أقول لكم لا يعتد الله ولا يعبأ بغير نفسه، ولا يقيم وزنا لعلم من غير علمه. قال لنا قل أتعلمون الله بدينكم، يعني الكتب التي كتبت صاحبها أعلم من الله، فمن أولى أن ينظر في كتاب من؟ ثم أترى الرب يدفع إليك كتابا يشغلك به عن كتابه؟ لا يكون، واضح؟ يوشك أن ينزل عيسى ابن مريم. كنت أقول في نفس اليوم إذا نزل ابن مريم كما كان سائر الأنبياء فتنة للذين في قلوبهم مرض، سيفتن الناس بعيسى ابن مريم أيما فتنة، سيفتن فيه أهل الكتاب وأهل القرآن، أهل الكتاب، أهل التوراة والإنجيل وأهل القرآن سيفتنون فيه، لأن أهل التوراة والإنجيل كتبوا غير التوراة والإنجيل. فجاء عيسى في المرة الأولى مصدقا للتوراة يتلو الإنجيل. ظنك أن ابن مريم كان يتلو ما كتب الأحبار؟ مين بظن؟ روح الله وكلمته يقرأ شيئا من هذا. أطهر الرجل، أطهر وأعلم وأرفع. أقول لكم أحد أربعة من مشايخ المذاهب بيقبل يقرأ لطالب في الأولى ابتدائي، بيقبل؟ بيقبل يعني ينظر فيه طلب علم؟ بتظن شيئا كذا؟ أبدا. وبعد حين لو شب هذا طالب السنة الأولى قد يبلغ من العلم ما لم يبلغه أحد، إلا أن يحجر الناس رحمة الله. إنما من العلماء سيبلغ مبلغ عيسى بن مريم؟ فلن ينظر ابن مريم في كتاب غير التوراة والإنجيل والقرآن. وبعدما هيمن الله بالقرآن على الكتب كفى الله ابن مريم بالقرآن. واضح؟ فمن الآن أعدوا صفحة بيضاء فارغة، لا سطر فيها ولا حرف لكلمة الرب عيسى بن مريم. لا يليق بعاقل أن يتلقى كلمة الله بصحيفة مملوءة، فإن أملى عليك ماذا ستكتب؟ وأين ستكتب؟ جئت بصحيفة مملوءة. إذا ذهب أحدكم قيل له إن في الأرض عالما ما رؤيا مثله، تذهبون إليه بالصحائف أم بالفارغ من الورق؟ روحوا بتعلموه ولا بتكتبوا عنه؟ طيب ماذا ظنكم بهذا الرجل؟ أقول لكم ارقبوا ورب السماء، إن حفظ الله هذا البيت ليقومن ابن مريم في المحراب وليقرأن من القرآن ما إذا سمعه المؤمن الطاهر ينفطر قلبه. ارقبوه، نازل لا محالة. وأعلم العلماء يومها من يمسك على لسانه ويفتح أذنه ليسمع كلمة الله من كلمة الله، وأجهل الناس من يأبى روح الله وكلمة الله. ابن مريم، إن لابن مريم في أعناقنا عهدا وعقدا ودينا وأمانة أن بشر بنبينا خاتم الأنبياء، نرد له هذه الأمانة وهذا الدين أن نبشر به وقد أوشك أن ينزل. خير لكم من كل علماء الأرض بعد نبي الله روح الله ابن مريم ورب هذا البيت، إن أبقانا الله لترونه بأعينكم ولتسمعنه بآذانكم. فمن أذن له أن يصلي وراءه فليحمد الله لن يصلي وراء ابن مريم إلا من استوجب الجنة، العصبة التي تبقى لابن مريم يحدثها ابن مريم بدرجاتهم في الجنة. أولئك الذين عصمهم الله من الدجال، فسألوا الله أن تكونوا من هؤلاء. آمنا بنبي وننتظر نبيا، طوبى لأمة آمنت بنبي وانتظرت نبيا ولقاها الله لقيا نبي. هذا خير لكم من أن تلقوا كل الناس دون محمد عليه الصلاة والسلام. ورب السماء، كيف بكم برجل يقول خاتم الأنبياء إني لأرجو إن طال بي عمر، هذا نبي الله يقول عليه الصلاة والسلام، بيقول إني لأرجو إن طال بي عمر. أنا بقول هذا لأنه دأب، ذكروني بحديث نبي الله، دأب المشيخات في سطر أقرأه وأتقزز كثيرا، يعني أقرأه في كتبهم، يقولون ما رأينا مثل فلان ولا رأى فلان مثل نفسه. يعني وأحدهم بيقول لو قمت بين الركن والمقام فأقسمت أنني لم أرى مثل فلان ما كنت حانثا. طبعا نبي الله لا يعبأ بشيء من هذا، قال عليه الصلاة يا إخوانا الأنبياء لا يعبؤون إلا بالأنبياء. إذا النبي يعني أن يرى أحدا، طوبى لذلك الأحد. فقال عليه الصلاة والسلام إني لأرجو إن طال بي عمر أن ألقى عيسى ابن مريم. أنا ليه بحدثكم بهذا؟ لأنه في دروس أخواننا تصرف في البيت المقدس لي تعظيم المشايخ وإنساء الناس أسماء الله وأسماء الأنبياء. لأجل هذا أغالب هذا الضرن وهذا الفساد. فما ظنكم برجل يقول خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام: إني لأرجو إن طال بي عمر أن ألقى عيسى ابن مريم، فإن عجل بي موت فمن لقيه منكم؟ لأصحابه يقول: ولمن تابع أصحابه. فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام. أمانة حملناها شرفا عن نبي الله عليه الصلاة والسلام. أقول لكم: من لقيه منكم فليقرئه من نبينا السلام، فإن أقرأه من نبينا السلام فليقرئه مني بعد نعل نبي الله عني السلام. اذكروا الله: إني لأرجو إن طال بي عمر أن ألقى عيسى ابن مريم، فإن عجل بي موت فمن لقيه منكم فليقرئه ابتداء عن نبينا السلام ثم عمن كان يرقبه وكان يعنيه أن يلقى نبيا بعد أن سمع بالأنبياء ولم يرى الأنبياء. إنما إن أفلحتم سترون يوم القيامة الأنبياء جميعا. اذكروا الله: ورب السماء إني لأرقب يوما ينزل فيه عيسى بن مريم، أرقبه ماذا سيفعل، كيف سيفعل بهذا الكتاب المجيد، كيف سيحمله حق حمله، كيف سيتلوه حق تلاوته، ماذا سيفعل بغير الوحي من سائر الكتب. ورب السماء إن رفعها عيسى بن مريم لأرفعنها على رأسي وعلى هامتي، ولئن وضعها ابن مريم إني لأول الواضعين. لا يقدم أحد منكم بين يدي عيسى. إن رفع عيسى صحيفة ما فارفعوها، وإن وضع صحيفة ما فتقربوا إلى الله بإيضاعها. واضح؟ لا تخالفوا نبيا فيسخط الله عليكم. خالفوا كل الناس ولا تخالفوا الأنبياء ولا تخالفوا نبيا. أقول لكم ولا أزال أذكر فيها، كم بقي؟ ولابن مريم لا يعلم إلا الله. الذي ادخر ابن مريم يعلم متى ينزل ابن مريم. إذا كان النبي يقول إني لا أرجو فإن طال بي، فاللي بيقول لك إنه يعلم متى جاهل. أقول لكم، قلت لكم: خالفوا الناس لا تخالفوا نبيا. أول سورة في الكتاب أي سورة؟ أم القرآن، الفاتحة، السبع المثاني، القرآن العظيم. مرة قلت لكم إنها أم الكتاب، أم القرآن، صحيح؟ تجدون فيها كل القرآن. النبي قال، سماها، اسمع، القرآن العظيم، سماها بأل التعريف، ما سماها قرآنا عظيما. سورة الكوثر قرآن عظيم، كل سطر في الكتاب، كل آية قرآن عظيم. القرآن العظيم بأل التعريف، القرآن كله أو أم القرآن، فاهمين أخواننا؟ فقال النبي عنها: هذه أم القرآن. كبروا الله. ماذا قال؟ أم القرآن. أمرنا فيها، عرفنا نفسه، قال قولوا الحمد لله رب العالمين. اذكروا هذه الأسماء، اذكروا هذه الأسماء، إنما أنتم في الأرض لتعلموها وتسبحوا بها. قال الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. إذا نزل ابن مريم يعلمكم من الرحمن، مالك يوم الدين، ملك يوم الدين. قال لكم قولوا إياك نعبد وإياك نستعين. اسمع، اهدنا الصراط المستقيم. هذا القرآن، أم القرآن، أم الكتاب، علمكم الرحمن الرحيم رب العالمين الله مالك يوم الدين أن تقولوا اهدنا الصراط المستقيم. من هدي أفلح، من ضل أمه هاوية. فجعل الكتاب كله بعد الفاتحة إجابة الدعاء، قلتم اهدنا الصراط المستقيم. قال بعدها ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهذا الكتاب كله إجابة دعاء علمنا إياه، القرآن كله إجابة دعاء اهدنا الصراط المستقيم. جيد. فأول سورة الفاتحة القرآن العظيم، آخر سورة الناس. قلت لكم هذا لأنني قلت لكم خالفوا كل الناس، لا تخالفوا نبيا، لا شيء عليك إن اتبعت نبيا واحدا وخالفت كل أهل الأرض. فآخر سورة الناس، آخر كلمة الناس، آخر كلمة في الكتاب الناس، آخر سورة الناس. لما جعل الحكيم هذا؟ وماذا قال في سورة الناس؟ تذكر في درس سابق ولكن أذكر، إن الذكرى تنفع المؤمنين. قال بعدما أجابنا بدعاء الهدى قال القرآن كله، ثم جعل عليك عهدا بعدما دعوت حتى لا يضيع دعاؤك. ألست دعوت الله؟ أجابك الله بالكتاب كله. فحتى لا تضيع الإجابة وتفسد على نفسك الإجابة ختم لك الكتاب، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذا لتعلموا أن هذا القرآن من الله للناس، أن يتبع الناس رب الناس، ملك الناس، إله الناس، ألا يتبع الناس. واضح؟ المثل اللي تقوله العامة على ضلالة، يا أيها الناس اتبعوا الناس، قال الرب قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ما قد سمعتم. لما؟ إن الناس يدعون كلام رب الناس، ملك الناس، إله الناس، لأجل كلام الناس. فختم الله إجابة الدعاء الذي علمنا إياه كتابا كاملا تلاه جبريل على محمد من العرش، من رب العرش ختمه الله. قولوا قل أعوذ برب الناس، بعدما قرأتم كل القرآن، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. اسمعوا، ما قال خالق الناس، ما قال رازق الناس. من أولى بالاتباع، الرب أم المربوب؟ الملك أم المملوك؟ الإله أم المألوه؟ فسمى لنفسه آخر الكتاب هذا رب الناس، ملك الناس، إله الناس، هلك الناس إن اتبعوا الناس دون رب الناس ورب هذا البيت. آخر كلمة في الكتاب الناس. أسألكم بما ضل الناس؟ بالناس. من أضل الناس؟ الناس. من أضل الناس؟ الدكتور القرضاوي إنسان أم جن؟ من الناس. المشيخات إنسان أم جن؟ يا أخوانا الإنس أضل الجن. قالت الجن في سورة الجن: وأنا ظننا أن لن تقول، اسمع، الإنس والجن على الله كذبا. فتفاجأت الجن أن الإنس هم الذين قالوا الكذب على الله، فتابعت الجن قول الإنس. واضح؟ الجن خفيف طياش يتبع الناس. واضح؟ واضح. فقلت لكم من أضل الناس؟ عن رب الناس وعن ملك الناس وعن إله الناس. إذا حدثت أنا بالكتاب وحدثت بالنبوات والمرسلين، لما يتركني الناس؟ لأجل من؟ لأجل أنفسهم وهم من الناس، أو لأجل أحد من الناس. أقول لكم لا يترك كلام الرب لرجل ولدته امرأة، إنما يتبع الذي لم تلده المرأة ولم يلد أحدا. إن أردتم أن تعلموا لن يكلمكم أحد بأن الله لم يلد ولم يولد بعد نبي الله كعيسى بن مريم. لا تقبلوا بعدما ولدتكم النساء أن تسمعوا إلا للرب الذي خلق الرجال والنساء. إن ابن مريم أبى أن يزيد على التوراة وهو من هو، فلن يزيد على القرآن، فمن زاد على القرآن كفر رب الناس. واضح؟ قلت لكم هذا وأنا أدخر إن أبقاني الله ردا وجوابا لضلالات الناس. قلت لكم مرة حدثنا نبي الله عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: أي الخلق أعجب إيمانا؟ قالوا له: الملائكة. قال: وما لهم ألا يؤمنوا وهم عند ربهم. قالوا له: فالأنبياء. قال: وما لهم ألا يؤمنوا والوحي يتنزل عليهم. قالوا له: فنحن أصحابه. قال: وما لكم ألا تؤمنوا وأنا بين أظهركم. قالوا له: فمن؟ اسمعوا الجواب، هذا أجبنا به علي، بيقول لك: من شيخك؟ هذه لا يقولها إلا ضال جاهل. يعني في القرآن كله يا أخوانا لا يشترط الشيخ والأبا إلا من خالف الأنبياء. كانت حجج المشركين على الأنبياء: وجدنا آباءنا. حجة القرآن: هاتوا برهانكم. ولا مرة بكلهم: هاتوا آباءكم. هم اللي بيقولوا: ائتوا بآبائنا. القرآن: ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. جيد. فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: فمن؟ من أعجب الخلق إيمانا؟ قال: قوم يأتون من بعده يجدون كتابا من الوحي، كتابا من الرأي، كتابا من الفقه، كتابا من الأحزاب، الفرق، المذهبيات، كتابا من الوحي، فيؤمنون به ويعملون بما فيه. يعني النبي يقول: لا أعتد ولا أعبأ بغير الوحي، ولا أوصي لأمتي بغير الوحي، فمن كتب لنا غير الوحي عدو نبينا وعدونا بعداوة نبينا. واضح؟ يعلم الله قلت هذا توطئة إذا نزل ابن مريم، أن يعلم الله أننا ما قدمنا بين أيدي المرسلين. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أحد الأئمة الصالحين الذين رووا لنا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إن رفع الصوت على حديث رسول الله كرفع الصوت على رسول الله. واضح؟ يعني إذا تلي حديث عن نبي الله فرفعت صوتك على الحديث المتلو سطرا كأنك رفعت صوتك على محمد عليه الصلاة والسلام. وأبى الله على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما هذا، أبى عليهما أن يرفع صوتيهما على رسول الله، فلمن سيقبلها الله بعد الصديقين؟ لن يقبلها لأحد أبدا. فاستمسكوا بهذا الكتاب ووحي الله إلى محمد عليه الصلاة والسلام، سنته وحديثه في الناس، لا تبدلوا شيئا بهذا الحديث وهذا الكتاب ورب ابن مريم ورب ابن عمران ورب محمد عليه الصلاة والسلام ورب إبراهيم. لينزلن ابن مريم ولتعلمن ما قلت لكم. بقيت ثلاث دقائق في أقول استئنافا، فأنا كنت أتكلم في درس الكتاب ودراسة الكتاب، لعلنا مرة ذكرنا في هذه وذكرني بعض الإخوة في هذه على خلت في الدروس عظيمة أن تعلموها. إحنا كنا إذا بلغنا كلمة وصلنا إلى كلمة ندرسها في الكتاب. واضح؟ من الكلمات العظيمات أوامر الله، ما هذه من الأوامر، من أوامره قوله كونوا. فما ظن المؤمن أن يتعلم من كتاب الله أربع مرات قالها المليك رب هذا البيت؟ قال لنا: ما ظنكم أن تعلموا أربع مرات قالها كونوا؟ كونوا ماذا؟ كونوا ماذا؟ كونوا أحزابا، فرق، جماعات، مذاهب. أول ما قال كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، ثم قال كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ثم قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ثم ختم قال كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ أقول لكم كونوا أنصار الله، تالله لينزلن ابن مريم وليكررن هذا على المؤمنين في عين الدجال. فاثبتوا واستمسكوا بما ترك نبي الله عليه الصلاة والسلام، وخلوا الرأية، وعطلوا الأحزاب، وعطلوا الفرق، عطلوا الرأي وخذوا بالوحي، واتبعوا الجماعة واتركوا الفرقة والأحزاب. ما أهلك الدين إلا الرأي، وما أفسد الجماعة إلا الأحزاب والفرق. ورب العالمين دعانا نبي الله إلى اتباعه وإلى جماعة المسلمين، فمن استمسك بهاتين أفلح ونجا. اللهم رب هذا البيت، رب الأنبياء والمرسلين، أشهد أنك أرسلت نوحا وأرسلت إبراهيم وموسى وابن مريم وختمت بمحمد عليه الصلاة والسلام، وأن كل ما قاله محمد حق، وأن ابن مريم نازل، وأن هذه الملة غالبة على الملل، وأن نبي الله غالب على الناس، وأن الله غالب على الدجال وغالب على كفرة الأرض. فاحفظوا وكونوا، كونوا قوامين بالقسط، أقسط القسط اتباع هذا الكتاب. كونوا قوامين لله، لا يقوم عبد لله إلا باتباع ما أمر الله، الكتاب. كونوا مع الصادقين، أصدق الكلم هذا الكتاب، هذا النبي. كونوا أنصار الله، لا تنصروه إلا بهذا القرآن وهذا النبي. لا ينصر أحد ربه إلا بهذا الكتاب وهذا النبي. فالله أكبر، والسلام عليكم.